أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. بعد المقدمات التي ذكرناها حول دعاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه كميل بن زياد وهو دعاء الخضر، وذكرنا أن لهذا الدعاء قصة، ذهب كميل إلى دار أمير المؤمنين في البصرة في ليلا. على كل، بعد هذه المقدمات حول هذا الدعاء ندخل في بحر هذا الدعاء الشريف. أول كلمة في هذا الدعاء كباقي أدعية أهل البيت عليهم السلام، هنالك خطاب مع الله عز وجل. اللهم أصله يا الله، اللغة العربية بعض الأوقات عندما يحذفون حرفا أو مهم كلمة يجعلون لذلك علامة يدل عليه، حذفت الياء وعوض عنها بالميم في الأخير، وعليه اللهم في قوة قولك يا الله. وهنا نحب أن نذكر لإخواننا المؤمنين أنه كلما قالوا يا الله أو اللهم أو يا رب عليهم أن يلتفتوا أن هذا خطاب مع رب العالمين، والخطاب يستدعي استحضار المخاطب. بعض الأوقات الإنسان يتكلم مع إنسان آخر وهو ينظر إلى زاوية أخرى. المدرسون عادة في الصفوف قد يكون الطالب مؤدب وساكت ولا يشاغب، ولكن يراه ينظر إلى زاوية أخرى. في هذه الحالة يغضب عليه وينتقده، يقول أنت مستهتر بالدرس، موجود ببدنك وأنت إنسان هادئ ولكن لا تستمع لما أقول. هكذا طبيعة الخطاب والحديث. كذلك الإنسان عندما يتكلم مع شخص، عندما يتكلم معه افترض أنه يستدبره، يعطيه قفاه أو ينظر إلى جهة أخرى. عادة في عرف الناس عندما يتكلم إنسان مع أحد ولا يعطيه وجهه، هذا يقال في مقام يعني العتاب، يتكلم ولكن لا يواجهه بالخطاب. هكذا المتعارف، الزوج يدخل المنزل يرى حركة غير إيجابية في المنزل، ينظر إلى الحائط وهو يتكلم مع زوجته، هذا يفهم منه حالة الإعراب وعدم الاعتناء. الإنسان يخاطب رب العالمين يقول اللهم أو يا الله أو يا رب، فهو لاهي في قضية معينة الآن بفكره بعينه. هذا في الواقع بداية غير مباركة، إنسان يفتتح الدعاء وهو في حال الإدبار أو الاستدبار. من الممكن أن يقال له أنت في أول بسم الله لا تلتفت إلينا، فتتوقع منه الإجابة حتى لو خشع لاحقا، هذا يسجل ملاحظة سلبية في ملف عمله وفي ديوان دعائه. فعليه أنت ما دمت باليا على الدعاء حاول أن نحاول جميعا أن نلتفت إلى أدب الخطاب. وقد قلنا في حديث سابق لا يعني لا تلزم نفسك بقراءة الدعاء إلى آخره، أنت في حال أنت تريد أن تخاطب ربك ولك مجموعة حوائج وقضايا تحب أن تطرحها بين يدي ربك، فأنت بإمكانك أن تأخذ فقرات وتكتفي بذلك. من يدعو ربه دقيقة واحدة بتوجه هذا خير قطعا من أن يدعو ربه ساعة وهو مدة. هناك رواية معروفة في هذا المجال، بعض الروايات في الواقع بمثابة القانون الأساسي، هي رواية ولكن تعطينا منهجا في الحياة. الآن مضمون الرواية هكذا أنه ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساهر. ركعتان مقتصدتان أي مقتصرتان ولكن بتوجه، خير من أن تقوم الليل كله وأنت في حال من حالات السهو والإدبار. إذن اللهم هذا أدب الحديث مع رب العالمين. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لماذا نطلب الله ينادي ربنا نسأله بأشياء أخرى ونقدم الطلب؟ لماذا أقول اللهم إني أسألك برحمتك بقدرتك بجبروتك بنور وجهك؟ والله العالم يعني هذه المناشدات قد يكون المنشأ لذلك أن العبد يعيش حالة الاستحياء من ربه، يعني يا رب الذي يطلب من أحد شيئا لابد أن تكون بينهما على الأقل علاقة غير متوترة، لا أقول علاقة إيجابية. إنسان يدخل على شخص وبينهما ما بينهما من الأذى، يعني خالف أمره، خالف أمر رئيس الدائرة، ثم يدخل عليه الآن ويقول مثلا أعطني ترقية، أعطني علاوة، زد من راتبي، ألا يضحك عليك؟ يقول أنت لو كنت موظف جيد وتقدم طلب لا بأس، أما أنت في الأمس في اليوم خالفت الأوامر الإدارية، الآن تقدم طلب أنه أعطني علاوة. فإذا الإنسان بعض الأوقات عندما يقدم طلب ممن له معه مخالفة لابد أن يوصل بعض الوصائف، الآن يقدم له هدية مثلا أو يذكره بأعزته. وعادة عرف بعض الناس عندما يريد أن يستجلب رضا أحد لا يرضى عنه بسهولة، يتحين فرصة زواج، فرصة وفاة عزيز عليه، يقول بأنه لا يعقل في هذه المناسبة يحاسبني على ما مضى من الهفوات بيني وبينه. رب العالمين نحن بلا شك من منا يعني يعيش هذه الحالة من العبودية التامة. النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم هم في قمة الخلق ولهم بينهم وبين الله عز وجل تلك العلاقة المميزة. ما عدا المعصوم حقيقة من المفروض أن يعيش الإنسان دائما حالة الخجل والوجل. البعض يقول أنه أنا الآن في حالة جيدة، أصلي صلواتي، أصوم صومي، لساني منضبط، عيني منضبط، فلماذا الخجل الآن؟ أنا الآن في وضع جيد. أقول لا بأس لو كنت كذلك، أولا من أين تعلم القبول؟ هذا أولا. وثانيا لو افترضنا أنك الآن يعني من 20 سنة وأنت إنسان منضبط، قلما نرى إنسان منضبط من أول أيام بلوغه، عادة أيام البلوغ المراهقة والحركات الشبابية، وأنتم تعرفون الإنسان كما في بعض العبائر هنالك أنواع من السكر، سكر الخمرة السكر المعروف، هنالك السكر الرئاسة والسلطنة والإمارة، وهنالك السكر الشباب نوع من أنواع، ولهذا يقولون الشباب شعبة من الجنون، إنسان لا يفكر بعقله، ومن هنا تدخل منه الهفوات المعهودة في هذا السن. هذا التاريخ لا يرجع، وقع. أنت عندما خالفت رب العالمين في هذا السن وبعده بسنوات، بعض الناس تمتد مراهقتهم لعل 10 سنوات، البعض 20 سنة، البعض وهو يعني في أصبح جدا وأبا جد ولا زال يعيش حالة المراهقة. المهم الإنسان هذا التأريخ صحيح لا أثر له، رب العالمين غفر لك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن الشيء لا يرجع عما كان عليه. فرق بين إنسان استقام طوال حياته وبين إنسان وقعت منه هفوة. ولهذا لاحظ الإنسان يرتكب خطأ بحق أبيه بحق أمه ثم يعتذر فيقبل عذره، ولكن كلما يرى الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو أي إنسان له حق عليه يقول أنا أعيش حالة الخجل منه، يعني هذا الخجل لا يرتفع رغم أنه المعصية أو المخالفة في الواقع غفر لصاحبها. ولهذا آدم تعرفون بكائي التأريخ منهم آدم، لأنه ماذا قام بذلك العمل من مخالفة الشجرة المنهية، رب العالمين تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وأنتم تعرفون عمل آدم خلاف الأولى، ارتكب معصية بالمعنى الاصطلاحي للمعصية، تعرفون الأنبياء منزهون عن المعاصي، ولكن مع ذلك كان ينوح صباحا ومساء لما هو كان لما بدر منه من العمل. إذا الإنسان دائما يذكر نفسه بهذه الحالة، ومن هنا يحتاج إلى أن يسأل رب العالمين ببعض الوصائف. قلنا قبل قليل تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ نعرف من نصوص أهل البيت عليهم السلام أنها كانت الأسماء المباركة المتعلقة بالنبي وآدم النبي، وهذا أمر طبيعي جدا أن الله عز وجل خلق هذه الوجودات التي هي النبي وآله، كما نعرف أرواحهم مخلوقة. قبل خلقة آدم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نعم الإنسان يحتاج إلى وصائف، واتبعوا إلى الله الوسيلة. نلاحظ في دعاء كنيت في أول الدعاء الإنسان يتوسل بالله عز وجل من خلال صفاته. أول صفة من صفات الله عز وجل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. ما هي هذه الرحمة التي وسعت كل شيء؟ الشيء يصبح شيئا إذا وجد، وإلا ما عندنا الشيء معدوم. نفس وجود هذا الشيء شعبة من شعب رحمة الله عز وجل. لولا رحمة الله عز وجل لما توجه الالتفات إلى هذا الموجود، وإن كان هذا الموجود بظاهره مضرا. الإنسان يقول لماذا رب العالمين خلق العقرب والأفعى؟ لماذا خلق الجراثيم وغيره؟ نعم هذه رحمة من الرحمات الإلهية. هذه الجرثومة المزعجة تأتي وتدخل في جوف المؤمن، تجعله في الفراش أسبوعا كاملا ولعله شهر من الزمان، ثم هذا الأذى هذه الحمى تتحول إلى درجات عليا في نعم في عرفات القيامة وفي الجنة. هذه الجرثومة في الواقع سببت لك آلاف بناء آلاف القصور بما فيها من حور الرمان. هذه رحمة سلطها الله عليه. ولهذا المؤمن عندما يقع مبتلى بمرض نعم يقول: إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي. المهم أن لا يكون هذا المرض من غضب الله، من انتقام الله عز وجل. فإذا الرحمة الإلهية رحمة غامرة، ولولا هذه الرحمة لما وجدت الأشياء. ما هو الدرس العملي من هذه الرحمة الغامرة؟ كونوا معي بين إخواني. هذا الحديث حديث جدا استراتيجي ومهم، نحن لا نريد أن نملأ الوقت بالكلام. ببركة دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه نريد أن نكتشف بعض المفاتيح التي نفتح بها الخزائن، ثم نأخذ ما في هذه الخزائن من جواهر ويواقيت. المفتاح ليس هدف في حد نفسه، مقدمة لفتح الخزائن. في الواقع هذا مفتاح، صلى الله عز وجل بحرمة هذا المكان وصاحب هذا المنبر أن يعيننا على أن نكتشف الكن أو الخزانة التي فيها الجواهر بعد أن عثرنا على المفتاح. إخواني إذا أردت أن يكون لله عز وجل نصيب في وجودك، الطريق إلى ذلك أن نتشبه بأخلاق الله عز وجل. الذي يريد أن يستدر الرحمة الإلهية الغامرة، ولا أعني الرحمة العامة رحمة الوجود، هذه الرحمة معطى حتى للعقرب كما قلنا قبل قليل. الرحمة الخاصة وبعبارة قرآنية الرحمة الرحيمية، الرحمن الرحيم. يقولون بأن الرحمن المراد بها الرحمة العامة الشاملة للجميع، والمراد بالرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. رب العالمين له علاج خاصة بعباده المؤمنين. من أراد أن يستجلب هذه الرحمة الإلهية لا بد أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل. قد يقول قائل: وهل ممكن أن يكون الإنسان متخلقا بأخلاق الله؟ نحن يائسون من التخلق بأخلاق النبي، بل يائسون من التخلق بأخلاق المراجع، مراجعنا علماءنا الكبار، تدعون الليل لنتخلق بأخلاق الله. أين التراب رب الأرباب؟ لسنا في مقام أن نقول نتخلق بأخلاق الله عز وجل كما هو عند الله، نضيف إليه قيد بسيط، هذا القيد يرفع الإشكالية. نتخلق بأخلاق الله عز وجل بحسب الطاقة البشرية، وهذا ممكن أن يكون الإنسان مظهرا لأخلاق الله عز وجل بمقدار ما يعطى أو أعطي من طاقة بشرية، هذا إذا ممكن. ولكن نحن مع الأسف حتى هذا المقدار من الرحمة لا نعمل بها. وانظروا إلى حياتنا اليومية، أنا قلت للإخوان إذا أردت أن تكتشف إنسانا عادلا الآن، سواء كان إمام مسجد أو كان غير إمام مسجد، أفضل إنسان يعطيك التقرير أو يعطيك الشهادة وهي شهادة مقبولة، سل زوجته، سل أقرب الناس إليه. الإنسان قد يتكلف يتصنع في التعامل مع الناس حتى في العمل الوظيفي خوفا من منصبه من راتبه، ولكن الإنسان يعرف حاله عند معاشرته. على كل مع من يستر عليه، الزوجة عادة تستر على زوجها حفاظا على حرمة المنزل. إذا أردت أن تعرف حقيقة أن الرجل له هذه الرحمة ومتخلق بأخلاق الله عز وجل، فليراجع تعامله مع أهله. ولهذا القرآن الكريم يجعل الأهل والأسرة في أول درجات الاهتمام بعد النفس. قوا أنفسكم وأهليكم، ما قال المجتمع، ما قال الأقارب البعيدين، الأهل أقرب الناس إلى الإنسان، زوجته وولده. كيف تعرف أنك رحيم بأهلك؟ الامتحان جدا سهل. أنا أقول بأنه يعني الإنسان الآن في عالم الوظائف، كلما بقي في الدوام في الوزارة أطول مدة طويلة، كلما كما يقال زادت يعني تاريخ الخدمة عنده، فلما يعطى وظيفة أو راتب تقاعدي يحسب له سنوات الخدمة كما يقولون. كلما زادت سنوات الخدمة كلما زاد امتيازه في الحقل الذي يعمل معه. سيد، هذه الزوجة التي كانت معك في أول ليلة الزفاف، ليلة العرس، ما لها خدمات عندك، هذه أول ليلة. مفروض نظريا ورياضيا بالمعادلات الرياضية بعد 20 سنة يزداد الحب لها، يزداد التقدير لها، لأن خدماتها زادت، أنجبت لك ذرية، ربت لك ولدا صالحا، الطعام الذي أعدته في هذه السنوات لو جمعت هذا الطعام لكانت مائدة طولها كيلومترات من الطعام. كل ذلك من المفروض المؤمن ينظر بعين الشكر بهذه الزوجة. والحال أنه كما هم الشباب يعترفون يبدأ العبد التنازلي للمحبة والتقدير وما شابه ذلك من ليلة الزفاف، كلما مر يوم ينقص درجة إلى يوم تصبح المرأة وأثاث المنزل على حد سواء، وهذا طبعا من موجبات التعدي والظلم والانفصال وغيره. إذا أين هذه الرحمة؟ هذه الرحمة من المفروض أن يمتلكها الإنسان. قد يقول قائل أنه هذا الكلام صحيح، ولكن لمن يستحق؟ هذه الزوجة لا تستحق، والزوجة تقول هذا الزوج لا يستحق مني هذا الاحترام والتقدير. أنا لا أدري يعني كيف أجيب على هذا السؤال، ولكن أذكر لكم مثال من حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام. البعض طبعا هذه الكلمات تصب في القالب الأصلي وإن كان حديث متفرق عن الموضوع. البعض يسأل لماذا تزوج الإمام الحسن عليه السلام من امرأة قاتلة له جعدة الإمام؟ الآن إما بعلم الغيب يعلم، وإما من القرائن، امرأة في قلبها نية قتل إنسان، أكيد من حركاتها من سكناتها أكيد ما في حب ما في رغبة ما في ميل، إنسانا بهذه السوء تقتل سبط رسول الله. وأنتم تعرفون كان الإمام الحسن ذا منظر بعيد أشبه الناس برسول الله. والإمام الثاني الذي هو أول إمام شهيد من أئمة أهل البيت في سن الشباب وهو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ابنه رضا. إذا الإمام الهادي عليه السلام وهو ملقب بابن الرضا لأنه كان وجيها بوجاهة جدهم أبي الحسن علي بن موسى، حيث يعني جمع بين الإمامة وبين حسب الظاهر شيء من السلطنة الدنيوية. لماذا يختار ويتزوج بأم الفضل وهي التي أيضا قتلت إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ لاحظوا جيدا أنا والله العالم لسنا في مقام تفسير ما في نفوس أهل البيت، ولكن أنا أعتقد أنه من باب ضرب مثل لكل المؤمنين طوال التاريخ أن الإمام خلقه إحسانه لطفه نعم يشمل حتى هذه الذوات التي هي في غاية السوء. أنا قلت للإخوان يعني لو جعل وأم الفضل هما القاتلتان لإمامين من أئمتنا عليهم السلام، طبعا عبر إثارات ووصائف تعرفون هي الأداة المنفذة من يعني أقول هكذا، لو أن هذه المرأة القاتلة لإمامها لو أنها كانت تعرف خطوات في سلوكيات الإمام، غضب، كلام عالي، شيء من الكلام الشديد التي تقتل إمامها ومستعد تفتري عليه بعد استشهاده أو حتى أيام حياته، تذهب للمسجد مسجد المسلمين وتقول أيها الناس موتوا عندكم الإمام الحسن هذا إمام، لا هذا الإمام يعمل معي في المنزل كذا وكذا، وقد يكون الإمام له الحق، امرأة بهذه السوء يغمض عليها يتكلم معها بقوة. لو أن هذه المرأة وجدت هفوة من الإمام في التعامل لا كما يقولون جعلته في الأبواب، وفي تلك الأيام كان في أبواب علامية معروفة، معنى ذلك أن الإمام كان في قمة النزاهة والتعامل الإيجابي. وأنا وأنت لدينا امرأة مؤمنة صالحة موالية تقوم الليل، الآن عندها بعض الأخطاء الجزئية لا يتحملها أحدنا ويفعل ما يفعل. إذا كيف الإنسان في أول دعاء كمين في أول افتتاح الدعاء يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وأنا رحمتي ما وسعت زوجتي المسكينة وأنا رحمتي ما وسعت ذريتي. هنا اسمحوا لي بكلمة صغيرة، نحن عندنا صفة مشتركة مع رب العالمين إجمالا، طبعا إجمالا أقولها بكل احتياط وحذر، رب العالمين في الواقع علة العلل منشأ الوجود، وأنت بحسب الظاهر أيضا علة الوجود. لمن؟ لذريتك. صحيح رب العالمين هو الخالق هو المصور هو البديع، ولكن أنت بحسب عالم الأسباب كنت سببا لإنجاب هذه الذرية الطيبة إن شاء الله. أقول رب العالمين كما أنه أعطى كل ما جيدا كما أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عندما خلق الشيء في الواقع اعتنى به، خلق بني آدم وأعطاه الهواء الذي يتنفس، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذا أوجد الشيء وأعطاه رزقه، أوجد الشيء وهديناه النجدين، وأنا وأنت ما دمنا متشبهون بالله عز وجل في أننا أنجبنا ذرية. لماذا نهمل هذه الذرية بعد الإنجاب؟ في بعض الناس ينتهي دوره بمجرد أن انعقدت النطفة. حقيقة بعض الآباء لا دور لهم في تربية الولد إلى سن متأخرة، هذا خلاف الأدب الربوبي الذي يرعى الشيء بعد وجوده. فإذا ملخص الكلام الذي يريد أن يتشبه أن يستجل الرحمة الإلهية لابد أن يتشبه برب العالمين في تلك الصفة بمقدار ما أوتي من قوة، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كلمة أخيرة ونختم بها الحديث، خير الكلام وأقل وأجل. هنالك مقولة أنا الآن أقولها لكم، وأقول إن شاء الله كلام صحيح، لأنه لو صح هذا الكلام بشارة لنا إن شاء الله. الآن كمثال أذكر لكم، عندما بعض الدول تفتح سفارة في دولة ماذا تعمل؟ تفتح سفارة، تأخذ مبنى وتبعث سفير مفوض يقدم أوراق الاعتماد، وثم يصبح سفيرا معتمدا. بعد فترة تتوقف العلاقات مع تلك الدولة، يفتحون ملحق ثقافي، بعد فترة ملحق اقتصادي، بعد فترة ملحق عسكري، بعد فترة ملحق إعلامي. نعم هذه سفارة كانت، ولكن توسعت في فروعها القنصلية في تلك المدينة، في هذه المدينة. هذا مثال بسيط يوضح لكم أن الشيء إذا تأسس عندئذ يتفرع. الإنسان الذي يتشبه بالله عز وجل في صفة من الصفات الإلهية، إذا رب العالمين نظر إليه، كونوا معي جيدا، نظر إليه من خلال تلك الصفة، هو إنسان صفاته الأخرى لا تشبه الصفات الإلهية، ولكن له صفة من الصفات الإلهية، رب العالمين يرجى أن يوسع باقي أنوار أسمائه الحسنى في ذلك القلب. هذا القلب بمثابة السفارة وجد فيه علاقة، هنالك علاقة بينه وبين الله عز وجل من خلال صفة الرحمة، ولكن رب العالمين ببركة هذه الصفة يعطيه أبعاد أخرى. الآن ما هذا البعد؟ يعطى هيبة في نفوس الناس، الهيبة، الجبروت، الكبرياء من الصفات الإلهية. هو إنسان تشبه بالرحمة، ولكن يعطى صفة الكرم مثلا، رب العالمين كريم. هذا الإنسان رب العالمين تجلى إليه من خلال نور الرحمة، ولكن يضيف إليه نور الكرم أيضا. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءوا بابنة حاتم، حاتم الطائي كانت أسيرة بين يدي المسلمين، النبي الأعظم خصها بالرعاية والكرامة لأنها ابنة حاتم، وابنة حاتم حاتم الطائي كما تعرفون كريم. وطبعا لا أعتقد أن كرم حاتم كان ختما لوجه الله، كان كرمه كرما إنسانيا، ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله راعى هذه الصفة وعداها إلى ابنته رغم أنها كانت كافرة غير مسلمة. معنى ذلك أن النور إذا دخل فإن بركات هذا النور تتوسع في القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذين أعطوا هذا النور الإلهي وترسخت أشجار الشوق والحب والرحمة وغيرها في حدائق صدورهم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت واحد يبلغ أرض كربلاء. قلت لإخواني في أكثر من مناسبة عندما نخاطب أئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت، ونقول أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي، ليس هذا خاص بزوار حضورهم، كل من يسلم عليهم ولو من بعيد. ولهذا نرى في زياراتهم زيارتان، زيارة من زيارة من قرب، وزيارة من بعد. نسلم عليها السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين وعلى أيام عاشوراء عشرة محرم انتهت، ولكن المحبون الموالون لا زالوا يعيشون ذكر الحسين عليه السلام إخواني هذه الأيام وفي طوال السنة. كلما شرب الإنسان ماء باردا يذكر عطش إمامه الغريب الشهيد. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. وأنا الصدق الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخليل بعد القتل عمدا سحقوني، إلى أن يكون لسان حال إمامنا ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني. كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، وسقوه سهم بغيا عوض الماء المعين. بينما يكلمهم سير الشهداء وإلى جبعين رمى رضيعه بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد، ومنعطفا أهوى لتقتيل طفله، فقبل منه السهم من قبل الروب المحرار. في ختام المجلس ندعو ربنا بدم المظلوم، يقال أن المظلوم هو هذا الرضيع الذي ما قاتل وقتل، إلهي بدم المظلوم، إلهي بدم المظلوم، إلهي بدم المظلوم. الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبني عبد الولي الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأوانه المستشهدين بين يديه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصبر.